اللهم صل وسلم. أما بعد، قال أبو محمد القحطاني رحمه الله تعالى في منظومته: وجه الطبيب الفيلسوف في زعمه مثل الطبيعة علمها القرآن، أين الطبيعة عند كونك نخبة لقوله المشجد به فهاني، أين الطبيعة حين عدت عليقة في أرباعنا وأرباعنا سواني، أين الطبيعة عند كونك مرة في أربعين وقد مضى العدد آني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا كريم. يقول رحمه الله: قل للطبيب الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهاني. مر علينا أن من أنواع الفلاسفة الفلاسفة الطبيعية، فلسفة الطبيعية المتعلقة بالإحياء، مادة الإحياء والعناصر. هؤلاء إذا اعتقدوا أن الطبيعة هي الخالقة والمصورة والرازقة والمحية، وأن أصلها المادة الحية ومنها نشأت المخلوقات وخلقت نفسها، قل لهذا الفيلسوف في زعمه الذي يدعي ما ليس عنده إن الطبيعة علمها برهاني، أي قائم على البراهين والأدلة لا على مجرد النظريات. وهذا ما يعرف عند أهل الشام بالمسلمات. ثم أتى بهذه الأمثلة والأسئلة الدالة على عدم البرهان، برهان الطبيعة على ما يزعمون. أين الطبيعة عند كونك نطفة في البطن إذ مشجت به الماءان، مشجت أي مزجت وخلقت. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أمشاج يعني أمزاج وأخلاق. أين الطبيعة؟ هل هي التي خلقتك؟ ولهذا لا، الله عز وجل يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهذا يسمى بدليل سبر وتقسيم. إما أنهم خلقوا أنفسهم أو خلقوا صدفة، خلقوا من غير شيء صدفة كما تقوله أهل الطبيعة، وهذا مذهب كثير من الملاحدة أن العالم وجد صدفة، أو أنهم هم الخالقون أي لأنفسهم. لما انتفى هذا وهذا ما بقي للقسيم الثالث أن غيرهم خلقهم، وترك ذكره سبحانه للعلم به. إذا لما انتفى الأمران بقي أمر واحد، فلما كان غيرهم خلقهم خالقهم هو الذي يستحق أن يعبد وهو الله. أين الطبيعة حين عدت عليقة في أربعين وأربعين ثواني، يعني في أربعين بعد أربعين نطفة ثم علقاه، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك ويأمر بكسب أربع كلمات. أين الطبيعة عند كونك مضغة في أربعين وقد مضى العددان، مضت الأربعين والأربعين ودخلت الأربعين الثالثة، إذ بالأربعين الثالثة تمامها ينفخ الروح، يعني بعد 120 يوما. هذا كله رد على من يزعمون أن علمهم البرهاني قائم على أن الطبيعة الخالقة. أين الطبيعة في هذه المراحل؟ فهذا خلق الله الذي أخبرنا في سورة المؤمنون في أولها وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أترى الطبيعة صورتك مصورا بمسامع ونظر ونعاطي ومنام، أترى الطبيعة أخرجتك منكسا من بطن أمي سواعي الأركان، أم فجرت لك بالنبال جديا أم خلقتها حتى هو الحولان، أم صيرت لي والديك محبة ثم بما يرضيك مغتبطان. يا فلسفون قد شغلت عن الهدى بالمطلق مني واليونان. يقول في هذه الاستفهامات الإنكارية: أثر أثر أثر، هذا استفهام إنكاري. أثر يا أيها الطبيب الفيلسوف، يا من تزعم العلم والبراهين والفلسفة، أثر الطبيعة صورتك مصورا على هذه الصورة، لك سمع وبصر وجوارح، البنان هو الأصابع التي في الأيدي. أثر الطبيعة أخرجتك منكسا، لأن الإنسان يخرج من رحم أمه من أين؟ من رأسه. قالوا وإذا خرج من جهة رجليه أهلك المولود أمه، أهلكها يميتها. ولهذا العمليات القيصرية لما؟ لإزالة هذا السبب الموجب للهلك. من بطن أمك واهي الأركان ضعيف، أو أركانك واهية هشة، أن فجرت لك باللبان ثديها. هل الطبيعة التي فجرت لك ثدي اللبان؟ لا، حتى الإبل والبهائم ما تدر حليبا حتى ماذا؟ تعبس، بما يجعله الله جل وعلا من هذه الحاسة والحنان فيها تجاه وليدها. فرضعتها حتى مضى الحولان، وهذا إشارة إلى أن الرضاعة إنما هي في الحولين، وهذا قول عامة أهل العلم أن الرضاعة في الحولين. قول الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. تسامح العلماء في ماذا؟ في زيادة عن الحولين بشهر ونحوه حتى يعود الصغير الفطام، وهذا من مسائل التبع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، أي من حدث الصغير لللبن لعدم قدرته على الطعام. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة ما فتق اللحم وأنشأ العون. وهذا فيه رد على من يجيز إرضاع الكبير، المسألة التي يحصل بها اللغط وبعثها مرة ثانية. ولو قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من هو في علمه وتحقيقه في مسألة في حديث سالم مولى حذيفة، فالعلماء خرجوه عدة تخريجات. الأول أنه منسوخ بماذا؟ بالرضاعة الحولين. القول الثاني أن هذا خاص بسالم. خيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو القول الثالث أنها قضية عين في من كان في مثل حاجة سالم. القول الرابع أن هذه أدلة مختلفة، يرد المطلق إلى المقيد ويحمل العام على الخاص، والأحاديث الكثيرة قاطعة بالرضاعة بالحولين، وعلى هذا عامة أهل العلم. واللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء بحثت هذه المسألة بحثا مستفيضا لما احتيج إليها في هذا الزمان في الأيتام، وهم اللقطة الذين يحتاج إلى أن يربوا في بيوت ينشأون فيها نشأة طبيعية ليكونوا أسوياء. بحثوا هذا الموضوع وقد عرض عليهم الأمر يعني بحاجة ماسة فيما يتعلق بإرضاع الكبير، فيما يتعلق بإرضاع الكبير حتى يحرم هذا المرتضى على من نشأ عندهم. فأسست اللجنة الدائمة وفيها كوكبة علمائنا بأنه لا رضاع إلا في الحولين، أخذا بهذه النصوص وإعمالا للقواعد الشرعية. أم صيرت في والديك محبة، يعني هل الطبيعة هي التي جعلت هذا الحنان والمحبة والعطف في الوالدين حتى إن المحبة تنشأ مع هذا الوليد، وكلما كبر شيئا كلما زادت محبته وحنان أبويه وعطفهما عليه، فهما بما يرضيك مغتبطان. حتى إن المرأة الأم والأب ليمنع نفسه راحته لأجل إرضاء ولديه. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها طرقت عليها امرأة الباب تطلب تسأل، ولم يكن عند عائشة في بيت النبوة إلا ثلاث حبات تمر. اسمعوا يا أيها الإخوة، ليس في بيت النبوة إلا ثلاث تمرات. فدفعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي الشريفة الكريمة ذات المروءة ولا نامت أعين اللؤمة، دفعت لها الثلاث تمرات ومع هذه المرأة بنتان، فأعطت المرأة كل واحدة منهن تمرة فأكلتاها سريعا لأن الجوع قد دقهما دقة. فلما رفعت الثالثة لتأكلها نظرت نظر إليها بنتاها أي يطلبان التمرة فشقتها نصفين بين هذه وهذه، منعت نفسها حاجتها للطعام محبة التمرة وآثرت من بنتيها. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تعجبت عائشة رضي الله عنها من هذا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال صلى الله عليه وسلم حجب الله عنها النار ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه الرحمة وهذا الحنان وهذا العطف هل هو من الطبيعة أو أن الله جعله في الوالدين؟ بل جعله في الخلق يتراحمون، وفي الحديث إن الله جعل الرحمة 100 جزءا فأمسك عنده 99 وأنزل إلى الخلق جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق. قال عليه الصلاة والسلام حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه، فإذا جاء يوم القيامة رجع هذا الجزء الذي يتراحم به الخلق فكمل به 100 فرحم الله جل وعلا به عباده. لما بين هذه البراهين على أن الطبيعة لا تفعل ذلك من محض فعلها وليس لها إرادة لأنها مخلوقة فهي عاجزة عن نفسها فكيف أن تهدي غيرها، قال يا فيلسوف يا من تسقط في العقليات وتقرمط في السمعيات، يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بأي شيء؟ بالمنطق الرومي واليوناني، الفلسفة الموروثة عن أمة اليونان وأمة الرومان وهما أمتان سابقتان لأهل الإسلام معاصرتان لمن؟ لأمة النصارى واليهود. والله عز وجل نبهنا في القرآن إلى خطر هاتين الحضارتين في موروثاتهما الفاسدة. في أي موضع؟ ها يا أخوان، القرآن نبه الله إلى فساد اليوناني والرومان. لا لا لا لا، في قول الله جل وعلا في آية براء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لا، بقول الله جل وعلا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. في قراءة بقية السبعة سوى حفص يضاهون قول الذين كفروا من قبل يعني يشابهونهم ويماثلونه. فأمة اليونان والإغريق الرومان هم الذين زعموا أن الآلهة تتناسل. مما بقي من عقائدهم يعني من اعتقاد اليونان أن الإله الأب زيوس نزل من السماء إلى جبال أولمبياد شرقي غربي أثينا ثم توالت الآلهة، ولهذا تسمعون ما يسمى بدورة الألعاب الأولمبية. وش معناها دورة الألعاب الأولمبية؟ هي أصلها احتفالات دينية كان اليونان يعقدونها لمن؟ لآلهتهم، يقيمون مهرجانات ورقص وضرب وطرب، وشعاره النار الموقدة الذي ما زال في دورة الألعاب الأولمبية. فهذا أصلها من تعبد هؤلاء اليونان لآلهتهم المتوالدة، حتى جعلوا إله الطب على صورة ثعبان وإله الحياة على صورة شمس. التوالد عند الآلهة ورثه اليهود والنصارى والمشركون العرب عن هؤلاء. شغلت عن الهدى عن التوحيد والإيمان وسلامة الفطرة وسلاقتها الصحيحة في المنطق الرومي واليوناني. نعم الثعبان الذي على الصيدليات حصل للعبد الفقير فيها بحث وهو بحث مطبوع بعنوان الانحرافات الوثنية في العقيدة اليونانية وآثارها، وهذا الشعار شعار الصيدليات بالثعبان الدائر أو الملتوي على كأس له وجهتان. إن أحسن الظن أن المصل يؤخذ من إيه؟ من سم الثعبان له يؤخذ منه مصله، وأن هذا شعار طبي قديم. وإذا نظرنا إلى اعتقاد اليونان والإغريق أن إله الطب تمثل في صورة الثعبة، فهذا وارد وهذا وارد. وكان أثناء إعداد البحث مفاهمة مع الإخوان في الجمعية السعودية للصيدلة، وذكروا أن هذا الشعار قديم، موروث قديم، لكنه درج هذا المعنى الذي جعلوه على شعار لهذه الصيدليات والمستشفيات. لكن لا يبعد أن يكون هذا هو الأساس، لأن لكل عقيدة باطلة مرات. نعم. وشريعة الإسلام أفضل شرعة، دين النبي الصادق العدلان، هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة صدره، هو دين نوح صاحب الطوفان، وله دعاه ذو النبي وصالح، وهما لدين الله معتقدان، وبه أتاكم وصاحب مدين، فكلاهما في الدين والشركان. نعم. هو دين إبراهيم وإبراهيمان، وبه نجاة النفحة النيران، وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فتاه بأعظم القربان، هو دين يعقوب النبي ويونس، وكلاهما في النار مبتليان، هو دين داود الخليفة وابنه، وبه أذن له ملوك الجاه، هو دين يحيى أبيه وأمه، نحو الصبي وحفل الشيطان، وله دعا عيسى مريم قومه، لم يدعهم لعبادة الصلبان. لا فض فوه، لا فض الله فاء هذا الناظم الطحطاني رحمه الله في هذا السرد، لما ذكر فساد عقائد الإغريق والرومان والفلاسفة عندهم والمنجمين والكهان قبلهم، قال مبينا البديل. وهذه من قواعد الشريعة، ما تنهى عن شيء إلا تأتي بالبديل المناسب، تأتي بالبديل المناسب. وأحل الله البيع وحرم الربا، نهى الله عن الشرك وأمر بالتوحيد، وهكذا. وشريعة الإسلام جاء بالشبي الهدى المستقيم الكامل. شريعة الإسلام أفضل شرعة، وأفضل هنا ليست على بابها، بمعنى أن ما فوضل عليها ليس مستويا معها في الفضل، وهذا معنى قول بعض أهل العلم أن أفعل هنا ليس لها مفهوم، أي ليست على بابها في التفضيل، بل الفضل الكامل للإسلام ولا يقارن به ما فوضل به. وشريعة الإسلام أفضل شرعة. ما هي شريعة الإسلام؟ دين النبي الصادق العدناني صلى الله عليه وسلم. المؤلف ما هو متعصب، مع أنه قحطاني والنبي عدنان أبان عن ذلك، مع أنه قادر على أن يأتي بلغة بديلة، لكن هذا الحق لا يرد صاحبه ولا يمنعه منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجبهم، واصطفى من بني آدم بني إسماعيل، وبنو إسماعيل هم العدنانيون، لأن عدنان باتفاق أهل النسب متحده إلى من؟ إلى إسماعيل بن إبراهيم. ولهذا عدنان وإسماعيل، إسماعيل هو أول من تكلم بالعربية بأثر أخواله من جرهم، وهو جرهم من قحطان، وهذا معنى كونهم عرب مستعربة، أي نطقوا بالعربية بعد أن كانوا ينطقون بغيرها. هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان. الإسلام دينان، يعني إسلامان، إسلام عام، وهذا دين الأنبياء جميعا من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. والإسلام بالمعنى العام ما هو؟ هو توحيد الله بالاستسلام له بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، آية النحل. وفي الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا كل نبي يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا الإسلام بالمعنى العام. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء إخوة لعلاك، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. أبونا واحد، ديننا واحد، أمهاتنا شتى، أي شرائعنا ومناهجنا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا الإسلام بالمعنى العام هو دين الأنبياء جميعا، والإسلام بالمعنى الخاص في أركان الإسلام الخمسة وفرائضه وتشريعاته وأحكامه هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، يتناول هذا وهذا، يتناول الإسلام بالمعنى العام فلا يقبل الله دينا بلا توحيد، ويتناول الإسلام الخاص فبعد نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من أحد يتدين له بدين إلا بدين الإسلام. حتى عيسى إذا نزل في آخر الزمان هل ينزل بدينه عاملا بشريعته حاكما بها؟ الجواب لا، وإنما ينزل حاكما آمرا متبعا منقادا لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل؟ أنه يصلي خلف المهدي مأموما مع أنه أفضل المهدي، أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، إما إسلام أو قتل. طيب هل عيسى عليه السلام وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية، هل يقال أن عيسى عليه السلام نال شرف الصحبة؟ أي أخواني أحسنت، عيسى له النبوة وهي أشرف من مقام الصحبة، هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم أي المتقدم على غيره من الأديان. من النظرية الاجتماعية الفاسدة قولهم إن الإنسان متطور فقد كان وثنيا ثم وصل إلى الهداية، وهذه النظرية للأسف كادت تكون مسلمة عند الاجتماعيين والتربويين من الغربيين ومن أخذ عنه تلمذ عليه، وهذا غلط، لأن قالوا الإنسان بدائي بطبعه حتى في أفكاره ومعتقداته، غلط، وهذا قدح في الشريعة وقدح في أبينا آدم، فإن الإنسان الذي جنسه آدم كان على التوحيد ثم طرأ الشرك بعد ذلك، فالشرك طارئ والتوحيد هو الأصل، هو دين آدم والملائكة قبله، حتى الملائكة مسلمون مذعنون لله بالتوحيد، هو دين نوح صاحب الطوفان، صاحب الطوفان أي الذي جرى في عهده الطوفان العظيم، وله دعا هود النبي وصالح وهما لدين الله معتقدان، وإلى ثمود أخاهم هودا، وإلى عاد أخاهم هودا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبه أتى لوط وصاحب مدين، لوط هو ابن أخي إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وكان في قرى سدوم، قرى السبعة التي هي محل البحر الميت، وصاحب مدين، ومدين هم شعيب. أين بلاد مدين؟ أصحاب الأيكة، مدين من جنوب الأردن إلى العقبة إلى البدع ومدن ونواحيها، هذه أرض مدين. ولهذا موسى عليه السلام لما جاوز اليم وهرب من قومه من في مصر دخل إلى هذه البلاد من جهة الشرق وهي أرض مدين. فكلاهما في الدين مجتهدان أي في التوحيد في الإسلام العام، هو دين إبراهيم وابنيه معا، إبراهيم خليل الرحمن، من ابناه؟ إسماعيل وإسحاق. وبه نجا من لفحة النيران، بتوحيد الله بالإسلام نجا من لفحة النيران، لما جعل الله عز وجل عليه النار بسبب توحيده بردا وسلاما. وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأعظم القربان، من هو الذبيح؟ إسماعيل، وهذا هو أصح قولي العلماء في الذبيح، وقول ضعيف أنه إسحاق، والصحيح أنه إسماعيل هو الذبيح. ومن أدلة ذلك سورة الصافات في موضعها، ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين، وقطع النبي ليس من أبناء إسحاق وإنما من بني إسماعيل، فالذبيح الأول إسماعيل الذي فداه الله بالكبش والكبش العظيم، والذبيح الثاني هو عبد الله، وكان هذا سنة العرب وأقرها الإسلام في أن دية الحرتم 100 من الإبل. هو دين يعقوب النبي ويونس، يونس ممنوعة من الصرف، ليه؟ لو توديها البنك الراجح ما يصرفها لك، ليه؟ ها؟ لعلتين. العلة الأولى العجمة، والعلة الثانية العلمية. فإن يونس اسم أعجمي، يعني أصله أعجمي، وإن كان عرب استبرق اسم أعجمي وعرب. لماذا هنا صرفها الناظم؟ لأجل الوزن. هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان. ما هي البلوى التي وقعت على يعقوب؟ فقد ابنيه، فقد يوسف ثم تبعه بنيامين، وعاطفة الأبوة تدرك ذلك. ابتلاه الله جل وعلا فصبر ولم ييأس من روح الله. وابتلاء يونس أنه ساهم فكان من المدحضين، فبقي في بطن الحوت 40 ليلة، ليس له في هذه الظلمات الثلاث، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، إلا التجاء إلى الله بالتوحيد. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه من الغم. في الصحيحين يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه، ويونس دعا بها 40 ليلة. فدين هذين النبيين عليهما السلام ومن قبلهما كذلك هو التوحيد بالإسلام. هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان. شوف كيف ساقها رحمه الله، يحيى ابن زكريا وأمه الصديقة. هو دين هؤلاء، فيحيى وزكريا نبيان وأمه من أولياء الله، لأن النبوة لا تكون في النساء البتة. نعم الصبي أي يحيى المبارك وهو قرين مريم بنت عمران، وحبذ الشيخان الأب والأم، لأن الله كفل مريم زكريا. وله أي الإسلام دعا عيسى بن مريم قومه، لم يدعهم لعبادة الصلبان، لأن النصارى بسائر فرقهم وطوائفهم، وهم كم فرقة؟ 72 فرقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم معظمون للصلبان، كلهم مدعون أن عيسى ابن لله. أما عقيدة ادعاء النصارى أن عيسى هو الله فإنها عقيدة بدعية حدثت في القرن الرابع في سنة 325 بعد الميلاد في أحد مجامعهم في مجمع قونية، ادعوا الألوهية في عيسى. والمؤلف الناظم من توفيق الله له نبه، لم يدعهم لعبادة الصلبان كما عليه جميع فرق النصارى مع اختلافهم في شكل الصليب. اختلاف النصارى في شكل الصليب يدل على فرقهم، فالكاثوليك صليبهم غير صليب الأرثوذكس، غير صليب من البروتستانت، غير صليب اليعقوبية والنسطورية. والله أنطقه أي عيسى عليه السلام صبيا بالهدى بالمهدي ثم سمع على الصبيان، سمع على الصبيان بما جعله الله فيه من الخصائص، منها أن الله جل وعلا أنطقه، أنطقه بماذا؟ بالحق. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. طيب في قول الله جل وعلا فناداها من تحتها ألا تخافي ولا تحزني، من المنادي؟ جبريل. ها؟ إذا قلت جبريل وأنت تقول عيسى أعطوني دليليكما. لا، لكن فناداها من تحتها ألا تخافي. قد جعل ربك تحتك سريا. المنادي هو عيسى بدلالة السياق. نعم السياق قبلها أن جبريل جاءها فاستعلت بالله منه، لأنه جاءها على صورة بشر وهي في خدرها في مكانها متبتلة في خدمة بيت المقدس، قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لكن السياق انقطع فجاء إلى ذكر عيسى فناداها من تحتها أي ابنها لما نزل ألا تخافي ولا تحزني، فاطمأنت وسكنت، عرفت أن هذا من الله. ثم لما جاءت بها قومها تحمله أشارت إليه، وش شفت يا مريم؟ خفا يا مريم وعباه وخزياه، وش هالولد هذا؟ لأن حملها به مدة يسيرة، جبريل ما جامعها كما يجامع الرجل المرأة يا أخوان انتبهوا، وإنما نفخ في جيبها فحملت به. فعرفت رضي الله عنها وعليها السلام أن هذا من آيات الله، فجاءت بابنها تحمله، فقالوا مدة حملها 12 ليلة. اختلفوا في عمرها عليها السلام، قيل 19 وقيل 24 وقيل 31. لما جاءت به قومها تحمله وهو في رضيع في بطنها في حضنها، وش هذا يا مريم؟ أشارت إليه. قال شلون نكلم من كان في المهد صبية؟ لأن العادة ما جرت بذلك. فأنطقه الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. وكان قد نطق قبل ذلك لما طمن أمه وسكنها وهي في حال المخاض، ولهذا لم تفاجأ مريم بماذا؟ بنطقه. والذين نطقوا في المهد كم هم؟ 4. من هم؟ عيسى أولهم، ها، وفتى جريج الذي جعل الله نطق الغلام براءة وكرامة لهذا العبد الصالح، فتى جريج، ها، والطفل مع أمه لما امتحنهم اليهودي ملك الأخدود على دينهم دين النصرانية، وشاهد يوسف على قول، فإن على قول أن يوسف شهد له بأنه إنما كان مبتلا هو غلام زليخيا أو زليخيا الصغير. هذا وحي أوحاه الله عز وجل إليها، هذا وحي أوحاه الله إليها بطريق الإلهام. وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن صلى الله عليه وعلى أنبياء الله جميعا، فإن الله عز وجل يقول في آخر الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. روى الإمام أحمد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين. وروى أيضا بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يكتال بالمكتال الأوفى من الأجر عند الله يوم القيامة فليقل دبر صلاته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل السلام. وكمال دين الله شرع محمد، هذا الإسلام بالمعنى الخاص. النوع الثاني، صلى عليه منزل القرآن الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زر له أبوان، فهو طيب من نسل طيب لم يجتمع على زلل أي على خبث وزنا وفعل قبيح له أبوان، لا أبوان قريبان ولا أبوان بعيدان، الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان. طاهر النسوان، هذا رد على المنافقين قديما وحديثا الذين اتهموا أم المؤمنين بالإفك، وطاهر الولد فإن ولده من فراشه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما اشتمل نبي على بغي قط، لا يمكن أن يكون تحت نبي امرأة بغي. طيب زوجة لوط التي خانته خيانة دين، ما هي خيانة عرض، خيانة دين وهي أفظع من خيانة العرض، والولد الذي من ظهره أي من صلبه عليه الصلاة والسلام الزهراء فاطمة البتول، والحسنان الحسن والحسين، وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني. أصحاب النبوة وأصحاب الهدى من الله بالرسالة والبعثة ما منهم أحد لا يهودي ولا نصراني، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولهذا يا أخواني اليهود نسبة إلى هؤلاء القوم الذين قالوا إنا هدنا أو من الهودي وهو الرجوع، أو نسبة إلى يهود ابن يعقوب أحد الأصباط. هذه أقوال ثلاثة في نسبة يهود. والنصارى نسبة إلى أنصار عيسى، ولهذا لا يصح أن يقال في اليهود إنهم موسويون وفي النصارى إنهم عيسويون أو مسيحيون، فهذه نسبة باطلة. بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإسرار والإعلان. الإسلام بأي معنى؟ بالمعنى العام. نعم. ومن جملة الإسلام خمس عقائد، والله أنبأني بها وأتاني، لا تحسر ربك قائدا أو حائلا، فكلاهما في السفن مكتوبان، جمل جمالك في السكوت فإنه زين الحنين وشجرة الحيران، كن عند بيتك إن سمعت بفتنة وتوفى كل منافق فتان. ولملة الإسلام التي هي شرعة النبي صلى الله عليه وسلم، مش قال فيها؟ قال فيها رحمه الله: وكمال دين الله شرع محمد. طيب أديانهم هي كاملة، أديان عيسى وموسى وإبراهيم ومن بعدهم وقبلهم، بل كاملة. معنى وكمال دين الله أي تمام دين الله، لقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذا الإسلام بالمعنى الخاص الذي هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ عرفنا به أيها الناظر مدام أشرت إليه. قال: ولملة الإسلام خمس عقائد والله أنطقني بها وهداني. ما هي العقائد الخمس؟ هي أركان الإسلام. فإذا كان الإسلام عقائد، نعم، من صلى وهو لا يعتقد أن الصلاة دين ما تصح، من صام وهو يعتقد أن الصيام عادة ما يصح. إذن هذه الأعمال لا بد أن تنبني على عقائد، وقال إنها عقائد لأنه لا بد أن ينعقد عليها القلب مع أدائها قولا أو فعلا. والله أنطقني بها وهداني، يعني اعلموا يا أيها الناس إذا انبهرتم بنظمي وزين كلامي وسبكي فهذا ما هم مني، وإنما هذا من توفيق الله لي. الله أنطقني بها وهو الذي هداني إلى هذا البيان كما هداني قبل إلى دينه الإسلام. ثم قال: لا تعصي ربك قائلا أو فاعلا، أي بالقول والفعل، فكلاهما في الصحف مكتوبان. الأقوال مكتوبة والأفعال مكتوبة. طيب أعمال القلب مكتوبة؟ نعم، لأن الأعمال أعمال القلب دخلت إيش؟ في الأعمال. فإن القول قولان: قول القلب وقول اللسان. قول القلب هو مجرد الاعتقاد، هذا قول القلب، وقول اللسان نطقه، توحيده، صلاته، تسبيحه، أذانه، والفعل فعلان: فعل الجوارح في الصدقة والركوع والخضوع والطواف، وفعل القلب في أفعال القلب من خشوع وخضوع وتوكل ونية وهم على فعل الطاعة. ولهذا في الحديث في الصحيحين يقول الله جل وعلا لملائكته: يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة فإيش؟ فاكتبوها له حسنة، والحسنة بعشر أضعافه، وإذا هم عبدي بالسيئة فلا تكتبوها له، فإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي. إذن هذا عمل القلب إيش؟ يكتب للإنسان، والملائكة تطلع عليه، وليس هذا من علم الغيب المحض، لأن الله أطلع عليه ملائكته، وهذا مشمول قول الله جل وعلا في آخر الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. لاحظوا كلمة رسول منكرة في هذا السياق، تشمل رسول من الملائكة أو رسول من أين؟ من البشر. كما أطلع الله نبينا على أشياء مثل الغيب المتقدم أو الغيب المتأخر. بالنسبة إلى الهم بالحسنة، هذا يثاب عليه الإنسان سواء كان هما أو عزما، والهم أقل من العزم، العزم لا يصرفه عنه إلا عزم آخر. أما الهم بالسيئة له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى خاطر عارض في ذهنه في قلبه، حديث نفسه هذا قد تجاوز الله لهذه الأمة عنه: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل يشمل العملين كما سيأتي أو تتكلم. النوع الثاني الهم، يهم بالسيئة، يهم بالسيئة، وهو أول مراحل العزم، وهذا لا يكتب عليه شيء، فإن عزم على فعلها تكتب له سيئة، لأنه إذا تركها خوفا أو تركها ما قدر خوفا من الناس أو ما قدر تكتب عليه سيئة، أما إذا تركها من جراء الله خوفا من الله تكتب له حسنة، وهذا في قوله ما لم تعمل. والعمل هنا يشمل عمل القلب مع عمل الجوارح. فكلاهما في الصحف مكتوبان، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، جمل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسترة الحيران. يعني اجعل شأنك في زمانك السكوت، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول العلماء إن أحاديث الأخلاق تدور على أربعة أحاديث، ما هي؟ هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أو يصمت، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه، الرابع أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. هذه الأربعة هي أصول حديث الأخلاق، إذا تأملتها وجدت أنها سياج لهذا المؤمن عن كثير مما يقع عليه من أسباب البلاء. جمل زمانك بالسكوت، السكوت أي عما لا يفيد، عن فضول الكلام، عما لا ينفع، والسكوت عما يضر واجب. طيب السكوت عما يجب حرام، السكوت عما يجب فهذا حرام، فإنه أي السكوت في موضعه زين الحليم، زينة لهذا الحليم، ولهذا قال الفقهاء الساكت لا يحسب له قول. وسترة الحيران، إنسان احتار في مسألة ولا في أمر، إذا سكت سكوته ستر من الله عليه، لكن البلاء هل اللسان بل منطق، والله من منطق جر صاحبه إلى أنواع الويلات في الدين والدنيا وفي الآخرة. كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة وتوقع كل منافق فتان. حلس البيت يعني المتاع الملازم للبيت، في بعض النسخ كن جلس بجيم، واحتمال التصحيف وارد، كن جلس بيتك إن سمعت بفتنة، يعني أبتعد عنها أعرض. والفتنة هنا اسم جنس تشمل الفتن العامة والفتن الخاصة، والمراد بها أصابت الفتن العامة، اجلس في بيتك هروبا منها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حديث أبي بكرة وغيره في الصحيحين، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير فيها من السائي، فمن وجد ملاذا فليلد به، ومن وجد معادا فليعد به، ومن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن لم يكن له كذلك فليغلق عليه بابه. وتوقع يعني اجعل بينك وبين هذا وقاية، وابتعد واحذر كل منافق فتان. منافق يظهر ما لا يبطل، منافق كذاب في حديثه وما أكثرهم، مخلف لوعده وما أكثرهم، فاجر في خصومته، غدار في عهده، هذه من صفة المنافقين. فالثاني يفتنك ويفتن نفسه ويفتن غيره، وفالثاني هنا صيغة مبالغة. وفضل السكوت في زمن الفتن دين المسلمين، مر علينا دع ما جرى بين الصحابة في الورى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في العشر مرحومان. طيب إذا بليت بمثل هؤلاء الفتانين، النمامين، الفحاشين، البزائين، يتسوي استرشد بما وصف الله به المؤمنين في أخلاقهم من آخر الفرقان، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وللعلماء في قوله قالوا سلام قوله، يكون إذا خاطبهم بالثقة السلام عليه، أو قالوا سلاما قالوا قولا سالما من المعيبة والنقص، وإذا مروا باللغو مروا كراما، لم يتدنسوا بهذا اللغو قولا أو فعلا أو ظنا سيئا. ولهذا ينهى عن مجالسة أهل الأهواء وأهل الفتنة، لأن المسلم يتلوث بهم ويزداد بمجالسته إياهم سوءا إلى سوء، وحقدا إلى حقد، وذنبا إلى ذنب. وإن زعم أولئك أنهم ناصرون لدين الله، آمرون بالمعروف، غائرون على دين الله، فإن هذا ستار ينطلي على الساذج الأحمق. أما المتتبع حرص نفسه وسلامتها لا ينطلي هذا عليه. وقاسم هؤلاء جميعا هم من؟ أهل الأهواء. ألم يشير بين الناس ويذيع بينهم الانتصار لأمر على المنكر ويجعله مطية بالخروج على ولي الأمر بدعوى الأمر معروف أنه على المنكر وغير دين الله؟ ألم يجعلوا قتل المسلمين والمستأمنين والمعاهدين، جعلوا هذه الجريمة، جعلوها جهادا في سبيل الله ولو بما يسموها عمليات انتحارية استشهادية، وأصبغوا عليها أنها جهادية، وطلع هذا على الحمقى. ألم يجعل بعض هؤلاء المتشددين دعوة نصرة السنة مدعاة للغيبة والنميمة والقتل في أعراض الناس وفي أديانهم بدعوى حرصهم على السنة وعلى السلفية؟ وينطلي هذا على من؟ على الجاهد والشاهد والقاسم فيهم اتباع الهوى. في أول فاطر أفمن زين له سوء عمله فرآه، أي ظنه هو وأتباعه، فرآه حسنا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات بما توعدهم الله، إن الله عليم بما يصنعون. يعرف مقاصدهم، يعرف غاياتهم، يعرف مراداتهم، وإن لبسوا ودجلوا على الناس ولعبوا عليهم. ولهذا هؤلاء كلهم من أعدى أعدائهم؟ العالم وطالب العلم ليكشفهم، هو أعدى أعدائهم، بل هو أشد عداوة لهم من إبليس. ولهذا هؤلاء تجدهم قد يسلم منه الرافضي، قد يسلم منه اليهودي، قد يسلم منه النصراني، قد يسلم منه الفاجر، ولا يسلم منه طالب العلم والعالم، لأنه هو اللي كشف وأبان عن حقيقة إيش معتقده ومتحده، وهذا من أشد ما يكون عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روى من غير وجه: لا تقبل توبة صاحب بدعة. أحسن ما وجدت من كلام العلماء فيها قول الإمام أحمد: إن صاحب البدعة لا يوفق للتوبة. ليه؟ لأنه يعتقد أن فعله ديانة يتدين لله بها بسبب هواء غلفها بغلاف السنة وهو بدعة، بغلاف الأمر والمنكر وهو هوى وبدعة، بغلاف الجهاد وهو خروج على الجماعة وقتل للمستعصمين المعصومين في دمائهم وأموالهم. وهذا إنما يروج ويسوق متى يا أخواني؟ في زمن الجهل، في قلة العلم، إذا كثر هؤلاء المدعين للعلم، المدعين للفقه، المتعالمين، المدعين نصف الإسلام ونصف السنة، وهم مكشوفون عند أهل العلم. ما أسرع ما يتساقطوا إذا كشفهم هؤلاء الغيرون حقا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه وعلى العلم. نعم. أجل الفرائض لا تكن متواليا فتكون عند الله شرا وهرمي، أجل الوضوء أجل السواك مع الوضوء فإنه مرق الإله مطهر الأسنان. سم إلى هذا الوضوء بنية ثم استعن بالفتنة والهرم. فأساس أعمال ظاهرياتهم وعلى الأساس قواعد البنيان. أجبر وضوءك لا تفرق شطره فالفرض والإسلام مفترضان. أد الفرائض أي ما افترضه الله عليك وجعله من أصول دينك وقواعد ملتك. فرائض الإسلام معروفة، أدها وقم بها، ولا تكن متوانيا متكاسلا متهاونا، تقول إن شاء الله بعدين أصلي بعدين أصوم، هذا هو التواني والتكاسل والتخاذل. فتكون عند الله شر مهاني، لأنك لم تمتثل أمره، زعمت أنك مسلم لكنك أعرضت عن دينه. طيب واحد مسلم، ابن مسلم، اسمه مسلم للمسلمين وعاش مع المسلمين، لكنه ما عمل بالإسلام ولا أدى فرائض الله، لا تعلمها ولا عمل بها، وش هذا؟ هذا المعرض إعراضا كليا وهو غير مسلم، وإن زعم بالجواز والأوراق الثبوتية أنه مسلم. أدن السواك مع الوضوء فإنه، الناظم تنوع رحمه الله في إرشاداته ونصحه. أدن السواك مع الوضوء فإنه، لما ذكر الفرائض ويدخل فيها الواجبات ويدخل فيها ترك المحرمات لأنه من الفرائض. الفرض في هذا في اجتناب المحرمات هو الترك، والفرض في الفرائض هو الفعل. بين السنة المؤكدة أدم السواك مع الوضوء فإنه مرضي الإله مطهرا أسنان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ويتأكد السواك في خمسة مواضع. أي شيخ ناحي عند الوضوء، وإذا حب زوجته، إذا حب المرأة، وعند القيام من النوم في الليل يتعار من الليل، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل، وعند دخول المسجد. غلط، لا عند حواسب مهم معنا، لأن دخول المسجد وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحث فيه على الصيام، تطبق عليه قاعدة كل شيء وإذا سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فهو ليس بسنة. الحالة الخامسة عند تغير رائحة الفم يتأكد السواك، وإلا هو مسنون دائما. لولا أن أشق على أمتي، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أمرتهم بالسواك عند الوضوء وعند كل صلاة. وذكر عند الوضوء لأنه من آكد محلاتها. سمي الإله لدى الوضوء بنية ثم استعذ من فتنة الولهان. الوضوء من شرائط الصلاة وهو أعظمها، ومن واجباته التسمية. قال صاحب الزاد موسى شرف الدين الحجاوي: وتجب التسمية مع الذكر، أي إذا ذكر ذلك، أما إذا نسي سقطت عنه، فهي واجبة متى؟ مع الذكر، بنية، والنية شرط للوضوء. ثم استعذ من فتنة الولهان. الاستعاذة ما هم معناها أن تظهرها أعوذ بالله، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للوضوء الشيطان يسمى بالولهان، يوسوس على الإنسان وضوءه: أنت ما غسلت فرجك، أنت قاطر منك، خرج منك الآن قطرة، أنت يوم غسلت إيدك ما تمضمضت، متى يأتيك بهذا إذا تجاوزت هذا العضو؟ وهذا هو الشيطان الولهان، يوسوس الإنسان في وضوءه. أول ما يبدأ الوسواس في الطهارة، فيما يخرج من الريح ومن البول، وفي الوضوء. والصلاة لها شيطان وهو خنزب، يخلف على الإنسان صلاة يسمى خنزب، مخصوص بإضلال العباد عن هذا، الداشر اللي ما يصلي واللي ما يتوضأ ترى ما يجيهم وسواس. الوسواس يأتي من؟ يأتي المطيع. إذا عجز الشيطان يصرفه عن الطاعة وعن الفريضة أتاه من جهة العبادة نفسها، ولهذا أتركه، وإلا ما أكثر الموسوسين. ولا أبالغ يا أخواني إن قلت إن الوسواس ما يترك أحدا، لكن الناس معه بحسب قوة إيمانهم ودفعهم له. كلنا مرنا هذا الوسواس في البول وفي الريح ولا لا؟ لكن إذا دفعه الإنسان وتركه وانخنز الشيطان بالاستعاذة بالله منه فإنه ينصرف. في حديث أبي هريرة: لا ينصرف أحدكم، قال يا رسول الله: إن أحدنا يجد أنه خرج منه شيء، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوت يتأكد أو يجد ريحا. عند أحمد وغيره أن الشيطان معه شعر يحرك بها دبر الإنسان فيريه أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء. فأساس أعمال الورانياتهم، وعلى الأساس قواعد البنيان في الصحيحين، وقد رواه البخاري في أول صحيحه. قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال حدثنا علقمة بن وقاص محمد إبراهيم التيمي، قال حدثنا علقمة بن وقاص الليثي، قال سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر الخطاب يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهي أساس الأعمال كلها. نيتك ما هي؟ صورة العمل صحيحها النية. إنسان يصلي لله أو لغير الله، ما الذي يفارق بها؟ النية. يصوم لله أو عادة؟ فارقها النية. وهكذا سائر الأعمال. أسبغ وضوءك لا تفرق شمله، فالفور والإسباغ مفترضان. وهذا مذهب جمهور العلماء، أن الموالاة في الوضوء فرض وواجبة، ومقدار الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ييبس الذي قبله. وإسباغ الوضوء ما معناه؟ التأكد من جريان الماء على العضو. ولهذا كان تفريق العضو ماذا؟ سنة. فإذا حصل الإسباغ بغير تفريق فما فهذا هو السنة. نعم. فإذا انكشفت فلا تبالغ جيدا، لكن لو الشمس بلاد عالي وعليك برا مصروا عند كله والماء متبع في الجنان، واغسل يديك الى المرافق مسلما فكلاهما في الغسل مدخولان، فكلاهما في الغسل مدخولان، وامسح برأسك كله مستوفيا والماء المسوح به الخذلان، وكذا التبرك في وضوئك سنة بالماء ثم تمده الشفتان. يقول إذا التشق يعني الاستنشاق لا تبالغ، هذا إذا كنت صائما. حديث لقيط بن صبرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وفي لفظ: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. لكنه شم بلا إمعان، والمؤلف وش قلنا؟ مالكي. وعليك فرضا غسل وجهك كله والماء متبع به الجفنان. الجبن وش هي؟ ها؟ الجفن هو الشعر، هذا لا بد أن يبلغ لأنه من الوجه. طيب غسل العين لا يجب غسل العين بالماء. واغسل يديك إلى المرافق مسبغا فكلاهما في الغسل مدخولان. الغسل هو الفعل، والغسل هو الاغتسال. فكلاهما في الغسل مدخولان أي داخلان المرافق، يعني في قوله إلى لانتهاء الغاية، لكنها في الوضوء داخلة. والإسباغ هو اشتمال العضو كله، والإسباغ تكرار الغسل أكثر من مرة. وامسح برأسك كله مستوفيا والماء ممسوح به الأذنان، يعني مسح الرأس لجميعه إلا إذا كان عليه عمامة أو حلق أو أغطية نساء مدارة تحت حلقهن فيكفي المسح عليها. العمامة هي المربوطة التي يشق نزعها، يمسح على الناس يكمل على العمامة. والماء ممسوح به الأذنان، يعني مسح الرأس يشمل الأذنان، لأن الحديث الأذنان من الرأس. وكذا التمضمض في وضوئك سنة بالماء ثم تمده الشفتان، هذا على مذهب من؟ المالكية. وإلا الصحيح أن المضمضة والشيء واجبة. نعم. والوجه والكفى بغسل كليهما مطر ما يدخل فيهما العظمان، غسل اليدين لدى الوضوء نظافة أمر النبي بها على الاستحسان، فيما إذا ما كنت في غسق الدجى واستيقظت من نومك العينان، وكذلك الرجلان غسلهما معا فرض ما يدخل فيهما الكفان. والوجه والكفان غسل كليهما فرض، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويدخل فيهما أي في اليدين العظمان اللذان هما حد المرفق، الكوع والكرسوع، داخلان في غسل اليد. غسل اليدين لدى الوضوء نظافة أمر النبي بها على استحسان، يعني في بدء الوضوء. وش حكم غسل اليدين؟ جمهور العلماء على أنها واجبة، والصحيح وهذا هو الصحيح مذهب المالكي ورواية عند الحنابلة أن غسل اليدين عند بدء الوضوء سنة، وهذا ما مر عليه المؤلف. سيما إذا ما قمت في غسق الدجاء واستيقظت من نومك العينان، لقوله سنة أبي هريرة: إذا بات أحدكم فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. فهذا في البيتوتة من نوم الليل، وشيخنا الشيخ محمد يراه في نوم الليل ونوم النهار لإطلاق البيتوت عليه بالتبع. فغسل اليدين فيهما واجب، لأن هذا من باب التعبد، وهو أيضا يدل على التنزه والتطهر. وكذلك الرجلان غسلهما معا فرض، ويدخل فيهما الكعبان. ما الكعبان؟ العظمان الناتئان في أسفل الساق، وليس الكعبان العظم الناتئ في مشط القدم كما تقوله الروافض، وسينبه المؤلف إلى فساد مذهبه. نعم. لا تستمع قول الروافض عندهم لصالحهم أن تمسح بالجلال، يتأولون قراءة منسوخة بقراءة وهما منزلتان، إحداهما نزلت في تمسح وقتها لكنهما في الصحف مثبتتان، غسل النبي وصحبهما أقدامهم لم يختلف في غسله الرجلان. والسنة البيضاء عنده مثلها بالحكم قاضية على القرآن، فإذا استوت رجلاك في خفيهما وهما من الأحداث طايرتان، وأردت تشديد الطهارة محدثا فدمامها يمسح الخفان، وإذا أردت طهارة بجنابة فلتخلعها ولتغسل القدمان. رحمه الله. ما أسهل النظم و أبرعه على لسانه. لا تستمع قول الروافض إنهم من رأيهم أن تمسح الرجلان، فرض الرجلين عند الروافض وشو؟ المسح. ولهذا أبطلوا المسح على الخفين والجوربين وأنكروهما مع تواتر الحديث فيهما حتى بلغت أكثر من 40 حديثا. قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه أكثر من 40 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متواتر وهو سنة ثابتة وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وش دليلهم؟ يتأولون قراءة منسوخة، فإنه في أحد القراءة أحد القراءات: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فقالوا الرجل المكسورة لأن حكمها حكم ممسوح، وهذه القراءة منسوخة. ووجه آخر في الجواب عليها أنها إنما كسرت للمجاورة، وهذا معلوم عند أهل الشأن وأهل الفن، حتى إن العكبري الحنبلي رحمه الله أطال في تقريرها وبيان الدلائل عليها في كتابه إملاء ما من به الرحمن في إعراب القرآن، الذي طبع في مجلدين بمسمى التبيان في إعراب القرآن. مما يحتم أن الرجلين فرضهما الغسل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل أصحابه، فإنه توضأ كم مرة؟ توضأ كم مرة عليه السلام؟ 20 مرة؟ آلاف المرات. وفي كلها يغسل قدميه عليه الصلاة والسلام. والسنة كما يقول البيضاء عند أولي النهى، عند أولي العقل أولي الفقه أولي الفهم في الحكم، قاضية على القرآن. ما هو مهملة، قاضي يعني مهملة للقرآن ناسخة له، لكنها مبينة للقرآن مفسرة له. شيخ الإسلام وش يقول في الواسطية؟ فصل: والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، ولهذا ما جاء في القرآن مجملا مبهما جاء في السنة إيش؟ مفسرا مبينا. فإذا استوت رجلاك في خفيهما وهما من الأحداث طاهرتان، هذه أحكام مسح الخفين، ذكرها ها هنا لماذا؟ لمناسبة ذكر غسل القدمين ومناسبة ذكر الرد على الروافض وأهل الأهواء منكري المسح الخفين، يعني أنه استوت أي استوى الخفان في الرجل، ثبت بأنفسهما وأدخلتهما طاهرتين، فإنك تمسح عليهما. لحديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوءه فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذا أردت تجديد الطهارة وأنت محدث فتمامها أي الطهارة أن يمسح الخفان إذا لبس على طهارة، وإذا أردت طهارة لجنابة من جماع واحتلام أو حيض أو نفاس فإن لا بد من خلع الخفين والجوربين وغسلهما، لأن المسح إنما هو في الطهارة إيش؟ الكبرى للصغرى. صح يا أبو ناصر؟ أه؟ لا والله ما هو صح، في الطهارة الصغرى لا الكبرى. خليك معنا. نعم. السنة البيضاء الواضحة لقوله عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والسنة البيضاء الواضحة التي لم تنسخ ليس فيها خفاء. أدلة السنة عند أهل العلم 3 أنواع: أدلة صريحة لا تحتمل إلا قولا واحدا، أدلة ظاهرة تحتمل قولين لكن في أحدهما أظهر، دليل إيش؟ ضعيف الدلالة، احتمل عدة أمور هو في أحدها أضعف الدلالة من الآخر. هذه أنواع الدلالة 3 للأحاديث والآيات كما ذكرها الأصوليون. نعم. غسل الجنابة بالخطاب أمامة فأداؤها من أكمل الإيمان، فإذا ابتليت فبادرن بغسلها لا خير في متنفس كفلان، وإذا اغتسلت فكل جسم كذلك حتى يعلم جميعه كفان، وإذا علمت الماء فكن متيمما يمضي بترب الأرض والجدران، متيمما صليت أو متوضئا فكلاهما في الشرع مجزيتان، هنا هنا ما يدل على صراحة مذهبي أنه مالكي، ما سبق ضمنا لكن هنا صرح بذلك. غسل الجنابة هو الغسل يكون لإيش؟ لموجباته، إما جماع أو احتلام أو حيض أو نفاس أو إيش أو إسلام، موجبات الغسل. والغسل في صفته نوعان: مجزئ ينوي يتمضمض يستنشق يدخل في الماء ويطلع في بركة في دحر في نهر يصب الماء عليه ويطلع، هذا غسل إيش؟ مجزي، وسيأتي التنبيه عليه. والغسل منه كامل ومجزي. النوع الثاني الكامل وهو ما بادر إليه، أن يبدأ فيغسل يديه ثلاثا ثم يفيض الماء على الماء على عضوه فيزيل ما كان من أثر اللزوج إن كان بعد احتلام أو إنزال أو جماع، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض بالماء على رأسه ثلاثا ويدلك رأسه ثم على جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر ثم يغسل رجليه ويخرج. والدلك في هذا الغسل سنة وليس بواجب، لكن قال: والغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان. إذا عدمت الماء في طهارة كبرى أو صغرى فتنتقل إلى بدله وهو التيمم لصريح آية المائدة: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا بأيديكم فامسحوا بإيش؟ بوجوهكم منه. وفرض المسح أن يكون بالوجه، وإذا مسح اليدين فهذا سنة. هذا التيمم صفته في الغسل الأكبر والطهارة الصغرى واحدة، وذلك أنه لما جاء في سبب نزولي في قول الله جل في احتلام من عمار بن ياسر رضي الله عنه عنهما أنه لما احتلم وقد أصابته الجرح قال: تمرغت كما تتمرغ الدابة. من الدابة؟ الإبل. إذا مرت على المراغة تمرغت، يسميه أهل الإبل بالحمام الشمسي للإبل، وهذا ينفعها. تمرغ كما يتمرغ الدابة، يظن أن الغسل لما كان يعم البدن أن التراب لا بد يعم البدن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وفي رواية قال: إنك لعريض القفا، إنما يكفيك أن تفعل هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم مسح وجهه ويده. نعم. وقوله: متيمما صليت أو متوضئا، فكلاهما في الشرع مجزيتان، وهذا رد على من ذهب إلى أن التيمم إيش؟ مبيح لا رافع للحدث. والصحيح أن التيمم رافع للحدث، لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل منه. نعم. والماء ما لم تمسح الأوساط بنجاسة أو سائر الأزهار، فإذا طغى في نومه أو فاته فأحمى عليه من جملة الأضرار، فهناك سمي طاهرا أو طاهرا حذان أهله وصفه هذان، فإذا تغير لونه أو طعمه من حمة الآثار والغدران. جاز الوضوء لنا به مظهورنا فاسمع بقلب حاضري قال: ومتى تمت في الماء نفس لم يجد منه الطهور لعله التيران، الا اذا كان الغدير مرجرجا بلغا بلا كيد ولا ميزان، او كان في المهمل كاس مما لم تسد والماء قليل قام للغسلان. هنا شروع في احكام المياه في نظمه، درج بهذا من الوضوء إلى أحكام المياه، كلها إتباعا لماذا؟ للفرائض، لأنه في الفرائض ثم بالنوافل. الماء ما لم تستحل أوصافه، تستحل أي تتغير، الاستحالة هو التغير، أوصافه بنجاسة إما بلونه، تغير بالنجاسة بلونه، أو تغير بالنجاسة بريحه، أو تغير بالنجاسة بطعمه، فإنه يكون عندئذ ماء نجسا. أو سائر الأدهان، يعني سائر المباحات الطاهرة، وهذا مذهب الجمهور أن الماء يتغير بالأدهان، فإذا خبيت بالمعاصير تغير لونه ما صار طافعا للحدث، تغير به طاهر. يقول: فإذا طفى في لونه أو طعمه مع ريحه من جملة الأضغان أي المكدرات الموسخات، فهناك سمي طاهرا ومطهرا، طاهر في نفسه مطهرا لمستعمله. هذان أبلغ وصفه هذان فإذا تغير لونه أو طعمه من حمأة الآبار والغدران، حمأتها يعني من كثرة البقاء فيها وهو الماء الآسن، جاز الوضوء لنا به، لنا أي للمالكية، وهو قول عند الحنابلة. وهذا الصحيح أن الماء إن تغير بطاهر فالوضوء به وشو صحيح. الآن مياه الأودية تتغير بماذا؟ يتغير طعمها ولونها، وربما ريحها بماذا؟ بالتراب الذي يمر عليه. وكان الصحابة والمسلمين يتوضؤون منها، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك. ولهذا رجح شيخ الإسلام ورواية عند الحنابلة وقول عند المالكية أن الماء نوعا طاهر ونجس. طيب إذا اختلط الماء بشيء طاهر فغير أوصافه، اختلط بماذا؟ بعصير، بشاهي، مرق. المرق وش يا أخواني؟ ما هو ماء؟ طيب اختلط الماء بطاهر، ما دام اسم الماء عليه فيجوز الوضوء به. فإن تغير اسم الماء إلى اسم ثاني، مرق صار مرق ما صار ماء، شاهي صار عصير، فلا يصح الوضوء به لأنه انتقل اسمه من كونه ماء إلى كونه شيئا آخر. وهذه القاعدة من أحسن ما تكون وأنفع ما تكون لطالب العلم. يقول فاسمع، جاز الوضوء لنا به وطهورنا، أي جاز الوضوء والطهور إذا كان باقي على اسم الماء ولم يتغير حتى بملاقاة الطاهر. فاسمع بقلب حاضر يقضاني، لأن هذا مما سعون به البلوى ولم ينهنا عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ومتى تمت في الماء نفس لم يجز منه الطهور لعلة السيلان، إذا مات في الماء ميتة، والميتة نجسة، كل ميتة نجسة، لكن هذه الميتات على نوعين، ما لها نفس سائلة كعموم الحيوانات، مات في الماء فطيس غنم أو إبل أو بقر أو دجاج وله نفس سائلة دمها قاع في الماء، فهنا تغير الماء بمناسبة بهذا النجس بتغيير أوصافه الثلاث. فهذا إذا كان كذلك لا يجوز الطهور به لأنه صاحبه النجس، إذا كان الماء وهو سائل، إلا إذا كان الغدير مرجرجا يعني كبير، غدير كثير، غدقا بلا خيل ولا ميزان، مهما مات فيه من الحيوانات لم تغير أوصافه جاز الوضوء به. وهذا إشارة لمذهب الجمهور أن الماء الكثير لا يغيره شيء، إذا بلغ الماء القلتين فقد لم يحمل الخبث. والحديث وإن كان ضعيف لكن عليه العمل عند كثير من العلماء. إنما العبرة بالأصل أن الماء كثيره وقليله، إن تغير بنجس فهو نجس، وإن لم يتغير حتى القليل فإنه طاهر. أو كانت الميتات مما لم تسل، مثل الصراصير عزكم الله ليس لها نفس سائلة، والنفس السائلة ليس لها دم يعني عقارب، فإن هذا الماء لا يتغير، والماء قليل طاب للغسلان أي للوضوء به والغسل به. عندنا غسل وغسل، ووضوء ووضوء. الغسل لماذا؟ للفعل، والغسل نفس الماء. الوضوء بالفتح للماء، والوضوء للفعل. الغسل للماء المغتسل به، والغسل هو الفعل. نعم. ما يخالف، الصحيح أنها ما يخالف حتى لو تولدت من نجاسة إذا لم تغير الماء. والقول بأن متولدة من نجاسة هذا قول الحقيقة غير دقيق. نعم هي نشأت في بيئة نجسة لكن مادتها ما هي النجاسة، وإنما يرقات من نفس الصراصير، بيوض من نفس هذه الصراصير لكنها في بيئة نجسة. نعم طولنا عليكم، نبي نكمل اليوم من غير شر، لكن حنا ندرجكم اهداء. والبحر أجمعه طهور الماء، وسقط نمته من الحيتان، إياك نفسك والعدو وكيدر، فكلاهما لأداك مبتديان، واحذروا فؤكم فرما ومفلطا، فكلاهما في العلم محذوران، فقليل ما عند بوضوئك خلعه لتعود صحته الى البطلان وتعود مغسولاته ممسوحه كالضرب والمال للخوان وكثير مائك في وضوئك بدعه يدعو الى النسوه والعملان لا تنكرن ولا تنكر وكثير مائك وكثير مائك في وضوئك بدعه يدعو إلى الوسواس والهملان أظنها الأنسب يدعو إلى الوسواس بالفتح. نعم هكذا حنا حفظناها من المشايخ ضبطوها لنا بهذا الوجه بالفتح يدعو إلى الوسواس والهملان. نعم وكثير ما عند في وجودك بدعة يدعو إلى الوسواس والهملان لا تكثرن ولا تقدر واقتصد كالبصر والتوفيق المصطحبان وإذا استطبت ففي الحديث ثلاثة لم يجزنا حجر ولا حجران لأجل أن لكل مخرج غاية شرطا تقوم عليه ناحيتان والبحر أجمعه طهور ماؤه وتحل ميتته من الحيتان. هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ايش بضاعته صح الحمد لله الحل ميتته الطهور ماؤه طيب البحر مالح متغير طعمه وهذا دليل لقول شيخ الإسلام والمحققين أن الماء إذا تغير بطاهر وشو فهو طاهر ولا هو ملح علقم الواحد إذا غسل وجهه غمض عيونه ولا لا يا أخوان وجاز الطهور به لهذا النص حتى لو كان له رائحة فإن بعض البحار يكون لها رائحة وخيمة فهو طهور لهذا النص الحل ميتته كل ما نتج من البحر ما كان بحريا فميتته حلال. طيب والبري لا تحل ميتته إلا بأن يكون مباحا في نفسه محللا بالتذكية. طيب ما كان برمائيا بحري مائي وش نسوي فيه ننظر وش الأغلب فيه إن كان الأغلب فيه ماذا البحر غلب أحكام البحر يكون حلا في ميتته وإن كان أغلب ما فيه ماذا البر غلب فيه البر. طيب إذا مشت اشتبه على ذلك علينا مثل التمساح والسلحفاة فنقول نغلب جانب الحظر نغلب جانب الحظر لأن الأصل في المطعومات إيش الحرمة والحظر والمنع والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. إياك نفسك والعدو وكيده هذه من أنفع ما في هذه المنظومة هذه الأبيات وما سواها تتعلق بالوساوس وأعدائك يا أيها الإنسان. إياك وإياك اسم فعل أمر يعني أحذره. إياك نفسك وهي أي نفس يا أخواني النفس الأمارة بالسوء والعدو من العدو شيطان الإنس والجن لقول الله جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وكيده فكلاهما لأذاك مبتديان أي حريصان لأذيتك. من أعداء الإنسان يا أخواني أعداء الإنسان أربعة يلا النفس وهي النفس الأمارة بالسوء الهوى داخل في النفس ترى الأمارة بالسوء والشيطان والدنيا الهوى داخل في النفس وين الرابعة أعداء الإنسان ما هي أخواني الشيطان يشمل هذا وهذا أعداء الإنسان ثلاثة في الإجمال النفس والدنيا والشيطان. وإذا فصلنا النفس إيش الأمارة بالسوء أو النفس التي تلوم صاحبها على عدم فعل شهوته والدنيا عدوة للإنسان الدنيا والآخرة ضرتان وهي عدوة للإنسان حياة الدنيا متاع الغرور. الشيطان يشمل شيطان الإنس يشمل شيطان الجن وأبو الشياطين ورئيسهم إبليس عدنا الله وإياكم منه. واحذر وضوءك مفرطا ومفرطا مفرطا أي غاليا زائدا موسوسا، مفرطا يعني متهاونا متكاسلا ما تبالي بالوضوء. فكلاهما في العلم محذوران، في العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزيادة على ثلاث غسلات لغير حاجة إيش؟ وسوسة وبدعة. وعدم إسباغ الوضوء وعدم المبالاة بعدم غسل بقية الأعضاء منهي عنه ومتوعد عليه، ويل للأعقاب من النار. فقليل مائك في وضوئك خدعة لتعود صحته إلى البطلان. انتبه، قلل الماء جدا حتى يكون الغسل مسح. بعض الناس ينتقل يقلل الماء حتى يجعل الأعضاء المغسولة ممسوحة، وهذا غلط. متى يكون هذا التقليل خدعة وباطل للوضوء؟ إذا عاد المغسول ممسوحا، بدل ما يغسل إيده يمسحها مسح مثل الدهون يدهنها بالماء، هل صح وضوءه؟ ما صح، لأنه أنقص وضوءه جدا. إذا ما عنده ماء يكفي إيش؟ يتيمم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان وسطا في ذلك، فإن وضوءه كان بالمد يعني ربع الصاع، وغسله كان عليه السلام بكم؟ بأربعة أمدات. وهذا جرب يا أخواني. أنا أذكر أنه في الحرم الكاسات هذه يكفينا في الوضوء منها عند ضيق الزحام وشدته كاس وربع، والضابط أن يجري الماء على عضوك. هذا الفارق بين الغسل والمسح. إذا مجرد إصابة الماء هذا مثل الدهن مسح، إذا جرى الماء على عضوك هذا يسمى غسلا. فاحذر غرور المال للخوان. من هو الخوان؟ الشيطان، جسمه متعلق بالوضوء الولهان. وكثير مائك في وضوئك بدعة زيادة، فيدخل في البدعة لأنه يورث الوسوسة، يدعو إلى الوسواس والهملان. يعني أن يحمل الماء الكثير يقول أنا ما توضي. من النوادر أن رجلا له زوجة مبلية بالوسواس في الماء، فإذا دخلت الحمام عزكم الله قال الله يعيننا قضى مانا شغل الدينمو، ما يكفيها إلا يا الله ينزل خلل بالدينمو يا الله توضأ. وسوسة هذه، والوسوسة إذا اعتاد الإنسان عليها صارت من أهم الأمور عنده. ولهذا ينبغي بل يجب في الوسوسة أن يكافحها الإنسان من أول أمره. لا تكثرن أي الماء، ولا تقلل قل من المعتاد، واقتصد أي توسط، فالقصد والتوفيق مصطحبان. وهذا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيصح العضو المغسول مغسولا والممسوح ممسوحا. وإذا استطبت، ما هي الاستطابة؟ هي قضاء الحاجة، سميت استطابة من باب إخراج الخبث وبقاء الطيب. وإذا استطبت أي قضيت حاجتك، وهذا ما يسمى بالاستجمار. ففي الحديث قال ثلاثة أي ثلاث مرات لم يجزنا حجر ولا حجران. ولهذا يقول الفقهاء وإذا استجمر فثلاثا ولو بحجر ذي ثلاث شعب ثلاث جهات، لأن العبرة بالثلاث مسحات. هذا إذا كان في الاستجمار، أما في الاستنجاء يكفي مرة واحدة، والأفضل جمع بينهما كما مدح الله بذلك أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمعون حتى أثنى الله عليهم، قالوا يا رسول الله كنا نتبع الحجارة الماء، فيبدأ بالحجارة أو بالمحارم أو بالمناديل أو بالورق ثم يتبعها الماء ليحصل كامل الإنقاء. إذن في الاستجمار ثلاث مسحات. طيب إذا حصل الإنقاء بمسحة واحدة فأكثر العلماء على جواز ذلك، والصحيح لا بد من ثلاث مسحات ليحصل تأكد الإنقاء، ولو بحجر أو بورق من ثلاث جهات ثلاث مسحات. ما هي الاستطابة؟ من أجل أن لكل مخرج غائط شرجا تضم عليه ناحيتان. هذا القول فيه حقيقة تحفظ، وإنما تعبدا تعبدنا الله عز وجل به ليحصل الإنقاء. سم سلمك الله. ثلاثة إيش؟ يعني في أبا عز الحمامة عنده مناديل. إذا كان عنده لا يكفي الماء. ها؟ مش تقول سلم؟ إذا ما أنقض ثلاثا ما هو بصري من الوسوسة يفطن العمرة. ولهذا الثلاثة من قياس، بهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا زالت عن الثلاث ما كفته فهذا فيه وسوسة. أما إذا بقي الخارج كما به إسهال هذا خروج عن المألوف والعادة، وما خرج عن المألوف والعادة له حكم إلى أن يحصل الإنقاذ. نأخذ بيتين من هذا. طيب. وإذا أدى خرج لم هذه مسألة الخارج من السبيلين، الفرج والدبر. إذا تجاوز الخارج النجس بولا أو برازا أعزكم الله موضع العادة ما يكفي الاستجمار بالحجر أو بالورق أو بالطاهر، وإنما لا بد من الماء، لا بد من الماء. ولهذا قالوا وإذا جاوز الخارج موضع العادة وجب غسله، أي بالماء. موضع العادة بالنسبة للبول هو رأس الحشفة، رأس الذكر، وبالنسبة للغائط موضع الشرج. إذا سال كمن به إسهال عزكم الله فهنا لا بد من إتباعه بالماء. وفي الاستجمار نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بماذا؟ بعظم أو بروض. العظم يدخل فيه جميع أنواع العظام، عظم الساق، عظم الصدر، عظم الكتف، حتى السن. والروث جميع أنواع روث كل مأكول الطعام من دجاج أو حمام أو بقر أو غنم أو إبل أو ضبعة. حتى الضبعة يا أخواني، نعم حتى الضبعة، لأن مأكولة اللحم لا يجوز أن نستجمر بلا بروث مأكول اللحم. وعلة ذلك كما أفاد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا طعام لبهائم إخواننا من الجن، والعظم طعام لإخواننا من الجن، يعود إذا ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. نقف على هذا الموضع، والله تعالى ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.